الراديو 90-90 هواها مصري. وزي كل يوم خميس في معادنا من أول 2019، الرعب بيبقى كل يوم خميس في الساعة الثانية من البرنامج. الساعة الأولى بتبقى فقرات منوعة كتيرة جدا ومزيكا كتير كمان، والساعة الثانية هي الرعب. تقدر تتابع الرعب على راديو 90-90 وقت الهواء 90-90 FM على الانترنت، أو تحمل تطبيق راديو 90-90 على تليفونك، أو تسمعنا على الراديو العادي في معظم محافظات مصر على 90.9 FM. أو لو ما لحقتش أي حاجة من دول، تقدر تدخل على حاجة من اتنين: يا قناة راديو 90-90 على يوتيوب youtube.com/radio9090، أو تكتب اسم رعب أحمد يونس ويطلع لك على قناة راديو 90-90 على يوتيوب. قصص الرعب اللي بدأنا بيها من نهايات 2015 بقى ليها قناة خاصة، عشان احنا بنجمع الرعب دلوقتي في قناة خاصة بيه علشان تبقى مستقلة بالرعب بس. القناة اسمها رعب كلام معلمين داش راديو 90-90، رعب كلام معلمين داش راديو 90-90. ودايما بحب حي حسين بجد على تعبه في القناة دي، لان الراجل ده يعني قايم بيها بجد كده لوحده وتعبان فيها. حياتنا ليك يا حسين يا سحس. يلا بينا نبدأ الرعب، وتحياتي لكل اللي بيسمعونا في أي مكان في الدنيا، حتى اللي بيسمعوا الرعب بس. حبايبي منورين، صباحكم زي الفل، سلام عليكم، دايما منورين الدنيا. يلا بينا. إيفون ما تمشيش يا نادر. زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه؟ لا، في الوادي الجديد؟ لا لا. النهارده القصه كتبها لنا محمد ابراهيم عبد العظيم، ان شاء الله تعجبكم. غرف السوداء. يلا بينا. كان لازم احكي، ايوه كان لازم اعرفكم كل اللي حصل علشان ارتاح. انتهزت فرصة وبدأت اكتب اللي حصل. اسمي شاهين، 30 سنة، من مواليد بني سويف، دكتور امراض بطنة. ما عنديش في حياتي غير امي واختي الصغيرة. اختي اسمها مجدة، مش صغيرة انها طفلة، لا دي مخطوبة وعروسة وزي الفل يعني. خطيبها اسمه حلمي. والدي الله يرحمه مات من 7 سنين، ومن ساعة ما سمعنا خبر وفاته الأيام بقت تقيلة وبيخة، وما يفهمش كلامي ده غير اللي فقد أبوه أو أمه. بياخدوا كل حاجة جميلة معهم. الحكاية بدأت لما اتنقلنا لشقة جديدة مكان شقتنا القديمة، بعد مشاكل كتير حصلت مع صاحب العمارة. وأول ما تسمعوا القصة دي دايما يقولك نقل بيت جديد يعني البيت مسكون. لا، الموضوع مش بالشكل ده قوي، بس التطورات بتحصل بسرعة. كنت في أوضتي بقرأ كتاب طبي ومندمج فيه دم تماما، لكن سمعت صوت من برة. أنا دايما وأنا بذاكر بحب أسمع مزيكا، مزيكا كلاسيك تحديدا. شقتنا بالمناسبة صالة كبيرة وأربع أوض وحمام ومطبخ، ثلاث أوض كل واحد فينا أوضة، والأوضة الرابعة مقفولة بالقفل لأن فيها بواقي أثاث من السكان اللي قبل منا، زي ما السمسار قلنا. سموها غباء، سموها تخلف، سموها زي ما تسموها، ان احنا ما فكرناش نشوف الأوضة دي فيها ايه. ايوه هي الأوضة. المهم الصوت اللي كان وصل لي كان صوت حاجة اشبه بالأنين. زي ما يكون حد بيتألم، او مش حد، هي صوته بنت ست مثلا. اول حاجة تصرف طبيعي، جريت على اوضة امي، كانت في 7 نومة. قربت عند اوضة اختي، وطبعا ما ينفعش افتح، كنت ناوي اخبط واشوف في ايه، لكن انا سمعت حاجة زي خبط متتالي من اوضتها. وبعد كده سمعت ضحكه مكتومه كده، ماجده انت صاحيه؟ فتحت الباب. خير، في ايه؟ انتي كويسة؟ انا سمعت بصوت حد بيضحك. لا انا كنت نايمة الحقيقة وانت اللي صحيتني. طيب انا اسف. لا لا مش مفيش حاجة، بس انت الان في حاجة حصلت ولا ايه؟ لا لا لا مفيش حاجة. وقفلت الباب ودخلت الأوضة تاني. وقفت قدام الأوضة وانا كان بيتهيأ لي مثلا، اتحركت يدوب خطوتين وكنت قريب من الأوضة المقفولة. من تحت الباب انا اللي شفتها بالظبط هوصفها لكم زي ما شفت. مخالب، مخالب او ضوافر طويلة لحد مادد ايديه من تحت الباب وبيحاول يفتح الباب من تحت. هي انا لو قلت عليها ضوافر هبقى بستعبط. لا مش ضوافر، مستحيل تكون ضوافر. شوية والإيدين أو المخالب دي اتسحبت بسرعة جوه. الأوضة مقفولة بقفل كده بنقول عليه قفل برزة. دخلت المطبخ جبت كده حاجة كده بحاول أفك بيها من غير ما أعمل دوشة، ما ممكن أجيب الشاكوش ودقدق وأكسر فأصحي البيت كله، أمي وأختي يعني. فبالراحة كده وبدأت أفتح. فتحت سواد، مديت ايدي ادور على المفتاح، مفيش مفتاح اصلا، وكأن الأوضة ما اتعملهاش إضاءة اصلا. رجعت أوضتي بسرعة وجبت كشاف ونورت بيه. وكانت المفاجأة، الأوضة حيطانها عبارة عن طوب أحمر. الأوضة دي محدش يعني زي ما بيقولوا شد فيها سكينة معجون، حتى طوب. أيوة، وعلى الطوب في حاجة زي خربشة جايبة الحيطة من فوقها لتحتها. مال فين الأثاث القديم والعفش القديم اللي لسه مسرقل عليه؟ الحكاية كلها بيانو موجود في ركن في الأوضة، لونه أبيض مطرب، شبك العنكبوت معشش عليه. قربت من البيانو، لفت نظري تحته وصلت الكشاف. حاجة زي جلود صغيرة مرمية، جلد عليه شعر، معرفش ده ايه، لكن كان اجزاء كتير متقطعة. شوية حسيت انه ممكن يكون جلد كلاب أو قطط. لكن الوضع كله مريب، يعني أوضة ما فيهاش عفش زي ما تقال، ولا فيها ولا أي حاجة. لكن ورايا كلب أسود، معرفش جه منين، في بقع حمرة على جسمه، بقع حمرة يعني جروح ودم، ودم كتير نازل من على بقه، وواقف واخد وضع الاستعداد، عينيه بيضة تماما. بدأنا زي اللي يكونوا بيلفوا حوالين بعض، أنا بتحرك خطوة بلف عشان أوصل ناحية الباب وهو بيلف معايا، بلف وهو بيلف معايا. وكل ده وانا وصلت الكشاف عشان عليه علشان ابقى عارف حركته هتبقى اخرها ايه. انعكاس الكلب على الحيطة كان شكل غير الكلب خالص. الظل كان بيتشكل باشكال كتير، احيانا كلب، احيانا كائن صغير جدا عامل زي البني ادمين، قصير القامة جدا، شعره كثيف، أحيانا كلب ولكن حجمه كبير. وصلت للباب وتسحبت وشدت الباب ورايا وقفلت. مجرد ما قفلت، المخالب السودة تاني من تحت الباب. دخلت أوضتي زي الطفل الصغير وقفلت عليا باب الأوضة لحد الصبح. رحت المستشفى، لقيت حلمي خطيب أختي قاعد مستنيني، ودي مش من عادته. فطرنا مع بعض، وبعد ما شرب القهوة لقيته بيقول لي: شاهين، أختك مالها؟ قلت له: أختي مالها يعني؟ أختي مالها كويسة زي الفل. في انتوا لحقتوا تتخانقوا؟ وأنا كل شوية هصرحكوا على بعض؟ لا طبعا، انت بتقول ايه؟ انا ما بقولش متخانقين، انا بس مستغرب من تصرفاتها في الفترة الاخيرة. لا يا سيدي، اختي ماجدة زي الفل ومفيش اي حاجة، ولو في حاجة هتقولها لي، انت بس اللي تلاقيك مضايقها ولا مزعلها منك في حاجة. بقولك ايه، انا عايز السمسار اللي جاب لنا الشقة. قولي وانا اجيبهولك منين؟ قلت له: لا، حاول تشوفولي، لان انا عايز اسأله على شوية حاجات. حاجات ايه؟ الشقة مش عاجبك يا عم؟ ريحني، شوف لي بس السمسار ده فين. قال لي: طيب، هو تليفونه على فكرة معايا، استنى. تليفونه مقفول. طيب انت هتتصرف تجيبهولي يا حلمي ولا هتعمل ايه؟ حاضر حاضر هتصرف. ومشي، وعدى يوم والتاني، وخلاص مفيش حاجة. والأوضة أنا يعني أنا وصلت لمرحلة غريبة جدا، إن أنا بتعامل إن اللي حصل ده ما حصلش تاني، وخصوصا إن لا شفت مخالب ولا شفت أي حاجة. وعدى تقريبا أسبوع، تنسيت، نسيت سميها زي ما تسميها، خلاص. ماما كانت نايمة في الليلة، وأختي ماجدة مش في أوضتها. غيرت هدومي وتحركت على المطبخ علشان رجعت من الشغل وعايز أعمل فنجان قهوة كده، لقيت ماجدة في المطبخ، فبتقول لي: اعمل لك حاجه؟ قلت لها: لا يا حبيبتي، مش عايز، انا هعمل لنفسي. فتحت التلاجة وانا مديها ظهري، واقف بعمل القهوه وبكلمها وندردش مع بعض. وبعد شويه ما ردتش، فلما تلفت كانت لسه واقفه مدياني ظهرها وبصة جوه التلاجة وتلفت. مش ماجدة أختي، العينين السودة اللي ما فيهاش أي نقطة بيضة، الجرح الطولي اللي في نص دماغها كأنها مضروبة بسكينة، الابتسامة الخبيثة اللي عاملة زي ابتسامة إبليس. التبريئة اللي بتبرقها لي، وأنا مفيش كلام. خدت بعضها وخرجت من المطبخ بمنتهى الهدوء. كانت وهي ماشية سايبة على الأرض مكان رجليها حاجة بتطبخ على الأرض كأنها طين. أيوة، علشان أتأكد أن أنا مش برضو ما بخرفش ومش بيتهيألي، مشيت ورا الأثر. نهايته كانت عند الحمام، وبعد كده كأنها دخلت الحمام ورجعت طلعت منه تاني، وتحركت وتحركت وراحت أوضتها. يبقى دي كانت أختي بجد، ولا دي حاجة ودخلت أوضة أختي؟ عايز اخبط على باب أوضة أختي، لكن لقيت من تحت الباب في حاجة زي نور أحمر طالع. خبطت، ما بتردش. فتحت الباب، ريحة موت، ريحة وحشة أوي. الحيطان عليها مخالب، رسومات، كلام مش مفهوم، والمراية المراية الكبيرة اللي أختي على طول بتستعملها عليها نفس الأشكال الغريبة. الإضاءة الحمراء اللي كانت في الأوضة معرفش إزاي مصدرها إيه، لكن كان في إضاءة حمراء جاية من برة الشباك اللي بيطل على العمارة اللي قدامنا. نسيت كل حاجة، اتحركت ناحية الشباك. العمارة اللي قدامنا تحديدا في الدور الثالث، وإحنا في الدور الرابع، فلما تبقى في الدور الرابع فطبيعي لو في حاجة في عمارة قصادك في الدور الثالث فهتبقى كاشف اللي بيحصل. أيوة كنت كاشف اللي بيحصل. زار، أيوة زار، وبنت طويلة شعرها مجعد، الإضاءة اللي موجودة لونها أحمر وشديدة جدا. لابسة عباية بيضة، ولكن نظرا للإضاءة الحمراء فالعباية يعني تقدر تقول تستشف كده أن لونها أحمر. وعمالة تحرك راسها يمين وشمال وهم عمالين يعملوا حاجة زي زفة وبيزفوها، وعمالة تتحرك وتجري وتروح. وفتحوا الشباك وسمعت كلام بيتقال مش فاهم منه حاجة، لكن هو ده الزر. منظر خوف مقبض وكلام غريب مش مفهوم وطبل وزمر وحركات هستيرية. وسمعت صرخة، صرخة كانت كلمة واحدة عمالين يكرروا فيها. الكلمة كانوا بيقولوا أناندا، معرفش ايه أناندا دي، بس سمعتها اكتر من مرة. بعد شوية كلمة اتقسمت نصين فبقت أنا ندى. بيقولوا ايه دول؟ انا مش فاهم حاجة. في اللحظة دي ظهرت اختي وكانت واقفة ورايا بتقولي انت بتعمل ايه؟ انت بتتفرج على الجيران؟ انت اتجننت؟ لا انا مش بتفرج على الجيران. انت كنت فين؟ كنت فين ايه؟ انت اللي في اوضتي بتعمل ايه؟ ما ما ما ما ما ما ما ما تغيريش الموضوع. انا الاوضه بتاعتك ايه؟ وبعدين الاوضه فيها حاجات مرسومه وحاجات غريبه وانا بتكلم ببص على الاوضه، الأوضة ما فيهاش أي حاجة، عادية جدا. أختي اتعصبت واتضايقت من إني دخلت أوضتها من غير استئذان، وده حقها. وقفلت عليها الباب في لغز. عدى يوم وخلافاتي مع أختي بدأت تزيد، وعلى طول كل شوية تقولي أنت سمحت لنفسك تدخل أوضتي وأنا ده شيء مش قبلاه، لحد ما قالت لي في مرة وبعدين في موضوع الكلب اللي أنت بتجيبه بالليل ده. قلت لها كلب إيه؟ قالت لي الأوضة عندك بيبقى فيها صوت كلب دايما. قلت لها وانت ما سألتيش نفسك ايه الكلب اللي بيجي بالليل ويختفي الصبح ده؟ قالت لي ما يخصنيش، انا مش عايزة كلب في البيت. شبه قطعنا بعض. في يوم دعاء صاحبتي من ايام الكليه كلمتني وقالت لي عايزين نتقابل، انا عيد ميلادي وعزم الشله كلها وياريت تيجي. بصراحه ما صدقت ان انا اخرج وغير جو. خلصت عيد الميلاد وروحت، كانت الساعه داخله على 8:30 بالليل. ركنت العربيه قدام العماره، وقبل ما ادخل العماره بصيت على العماره اللي قدامنا، شفت البنت إياها، شفتها بوضوح أكتر، واقفة في البلكونة لابسة حاجة زي جلابية بيضة والجلابية عليها كفوف، واضح إنها كفوف دم. وكانت واقفة هي كمان بتبص لي. شاورت لها حضرتك عاوزة حاجة ساعدك في مشكلة أقدر أساعدك فيها؟ لقيتها بتشاور لي على شباك أوضة أختي ماجدة. بصيت على شباك أوضة أختي ماجدة، لقيت ماجدة واقفة وجنبها البنت دي. تاني بصيت، البنت مش موجودة في العمارة اللي قدامنا. طلعت أجري دخلت لقيت أختي قاعدة في الصالة بتتفرج على التلفزيون. شافتني عملت إنها مش شايفاني، بصيت لي بصة كده اللي هو بصة المتخاصمين مع بعض، وكملت فرجة على التلفزيون. قلت لها مين اللي هنا؟ ما ردتش عليا، وانا مش محتاج اسال، يعني سؤال غبي، لان انا خلاص في حاجه مش مظبوطه بتحصل. وانا دخلت لقيتها قاعده بتتفرج على التلفزيون عادي، فكده مفيش حد. دخلت من الاجهاد نمت. صحيت مقبوض، عارف لما الكهرباء او النور يقطع وانت نايم فتحس بانك اتخنقت؟ ده اللي انا حسيت بيه. حس ان زي ما يكون في جبل فوق صدري، ايديا متكتفه، رجليا، لساني معقود. مش شايف قدامي، سمع صوت نفس معايا في نفس المكان. صداع شديد، لكن في حاجه عماله تقول لي قوم. تحملت على نفسي وحطيت ايدي على مرتبة السرير علشان اقوم، لقيتني بحط ايدي على الارض. انا نايم على الارض. فجأة شمعة ولعت. ازاي؟ منين؟ كانت في الارض. لما ولعت شفت البيانو القديم، لقيتني في الأوضة السوداء، والشمعة لقيتها بتتحرك وترفعت قدام وش البنت اللي في الدور الثالث اللي في العمارة اللي قدامنا. فهز الضلمة وهي مسلطة الشمعة على وشها، شكلها مرعب، مبتسمة ابتسامة مخيفة. تبرئتها. أقل رد فعلي ليها إنك تموت من الرعب. ابتسمتها اللي تحولت لضحكة وكأنها ضحكة إبليس، نظرتها المرعبة والشمع اللي ضوءها منعكس على وشها. لمحت في الأوضة حاجة بتتحرك. لما دققت النظر لقيت ست حامل، واضح انها في اخر شهور الحمل. مش شايفاني لكنها بتتألم. واقف حواليها الأجسام الصغيرة اللي شفت انعكاس الكلب على الحيطة لما عمل أجسام صغيرة، شفت منها كتير، كائنات صغيرة جدا، طولهم ما يتعداش حجم قطة، لكنهم جسمانيا شبه البني آدمين. مزيكة البيانو شغالة والبنت واقفة وحط الشمعة قدام وشها، والست اللي واقفة حامل وحواليها الكائنات الصغيرة بتلف، وانا واقف في وسط كل ده. تاني البنت رفعت ايدها وشاورت، بس المرة دي شاورت على الست. لما شاورت لقيت الست قريبة مني المرة دي جدا، واقفة وبتشاور لي على بطنها. فأنا مش عارف أعمل إيه، ومع الصرخة دي فقت على صوت المنبه، لقيته كان كابوس. أمي واقفة وبترقيني. طلع في ايه؟ قالت لي انت فقت كذا مرة، وكل شوية احاول اصحيك تاني بعد ما تنام، فقلت ما بديهاش هرقيك عشان الكابوس اللي انت عمال تدخل فيه كل شوية ده. خلاص يا ماما انا فقت، خلاص خلاص خلاص. خدت الموبايل وكلمت حلمي. حلمي انا عاوز اقابلك ضروري، قابلني بعد ساعة في الكافيه اللي بنقعد عليه. لما قابلته حكيت له كل حاجة حصلت، بداية من المخالب والكلب الاسود لحد الكابوس ولحد البنت ولحد الست الحامل. كل دي خطوط مش مترابطة، مش فاهم ده ايه. قلت له الاوضة دي فيها لغز مريب، ومش الاوضة دي بس، اوضة اختي، اوضة البيت كله. انا من ساعة ما دخلت الاوضة دي وكل حاجة متنيلة بستين يلة على دماغي. شوف للسمسار بأي طريقة. حاضر هحاول اشوفه. قلت له مفيش حاجة اسمها هتحاول، انت لازم تقلب الدنيا وتجيبهولي، مش ما جايبك. حسيت انه اتضايق مني. وقال لي انا هقوم عشان عندي ميعاد. ام بعدها بشويه انا جيت اقوم، معرفش انا ما خدتش بالي ان في صوره وقعت من حلمي مكان ما كان قاعد. لقيت صوره ملونه بتجمع ست اشخاص، حلمي جنب ابوه عم رأفت ماسك في ايده سلسله ملفوفه على رقبه كلب اسود، في ثلاث اشخاص معرفهمش، لكن الشخص السادس انا اعرفه كويس، اعرفه كويس جدا. السمسار. أيام وأنا عمال بدأت أشك فيه وبشك في كل حاجة دلوقتي، بس برضو مش عارف أربط. حلمي جات له سفرية أو ادعى أن جات له سفرية برا مصر. قلت له هتمشي وتسافر وما تقوليش السمسار هشوف له سكة إيه. قال لي بصراحة السمسار عمل حادثة ومات. قلت له والله عمل حادثة ومات؟ قال لي في إيه؟ ده ليه محسسني ان انا بكذب؟ لا لا لا خالص، الله يرحمه. حاجه ما حكيتها لكم مش في الفتره دي، بس خلينا اقول لكم اللي حصل. ما جاش مناسبه، لكن انا ارتبطت بدعاء زميلتي وحددنا ان احنا هنتجوز بعد 6 شهور. مرت شهور وانا كنت مشغول جدا، وفي يوم والايام بتمر بلا تفاصيل ولا جديد. ساعات يحصل احداث كتير وساعات الدنيا تبقى فلات، ما فيش اي حاجه بتحصل. لحد ما في يوم كنت في العياده والوقت متاخر، وده بيحصل كتير لاي واحد زي ان انا بقرر ابات في العياده. الكل مشي والحالات مشيت والممرضين مشيوا، اتصلت بدعاء بندردش عادي. لقيت الجرس بتاع العيادة بيخبط، بعدها الباب خبط 3 خبطات منتظمة، يخبط 3 خبطات ويسكت ويرجع يخبط نفس 3 خبطات تاني. قلت لها انا هقوم اشوف الباب في ايه. قالت لي لا ما تشوفش. قلت لها ايه اللي ما اشوفش في ايه؟ فتحت الباب مفيش حد واقف. الصوت ده وانا واقف ببص قدام عتبة باب العيادة جاي من ورايا من جوا العيادة. صوت حاجة زي اسنان بتخبط في بعض، عايزة تلفت لكني خايف، مش عايز اشوف ايه اللي جوه. لكن اتلفت، ماجدة اختي. الموبايل وقع من ايدي، دم اسود بينزل من راسها بغزارة، بطنها كبيرة جدا، دم نازل على رجليها، رجليها سودة كأنها ماشية في وحل. صرخت وبتشاور لي على الارض على الموبايل اللي بيرن. بصيت على الموبايل ورجعت بصيت لها، كانت اختفت. اللي كانت بترن كانت امي. الو، الحق يا شاهين اختك، الحق اختك. سبت كل حاجه وطلعت اجري على العربيه. وصلت الشقه، كركب العفش مقلوب، التلفزيون وقع على الأرض، الدنيا بايظة، كأن في زلزال كان في الشقة. بس ماما، ماجدة، انتوا فين؟ أمي، ماجدة. أمي واقعة في الطرة قدام باب الحمام، موبايلها جنبها. حاولت أفوق فيها كتير، وأنا بفوقها لقيت ماجدة واقفة عند باب الأوضة المقفولة. لكن الأوضة ما كانتش مقفولة، كانت مفتوحة. ماجدة، إيه اللي خلاكي تفتحي الأوضة دي؟ وبعدين إيه اللي حصل لماما؟ أنت واقفة عندك كده ليه؟ شدت باب الأوضة وقفلته وبدأت تخبط راسها في باب الأوضة بمنتهى الهدوء، خبطات برضو منتظمة. بعدها اتلفتت وبدأت تقرب مني خطوة خطوة. إسرائيل هو اللي بيقرب. وفي إيدها كان في جلد زي الجلد اللي كان متقطع تحت البيانو. وهي بتتحرك بدأت بطنها تكبر ورجع الدم تنزق تاني ينزل على رجليها زي ما شفتها قبل كده. أختي بتتحول لمسخ أو للست المسخ اللي كانت حامل أو أنا اللي بتجنن. عينيها بيضت ونزل منها دم أسود. أنا في الأرض زي المشلول وأمي واقعة وفتحة بقها على الآخر. معرفش ماتت ولا جرت. حصل اللي مش مطلوب يحصل في وقت زي ده. النور قطع. هدوء مرعب. ضلمة. إضاءة حمراء مصدرها مجهول في الشقة كلها. صوت أنفاس ماجدة أو اللي مش ماجدة حواليا. مصدره ايه معرفش. وانا قاعد حاسس بحاجات بتطلع على رجليا. حاجات صغيرة. حاجات ليها صوت. صوت انا عارفه. صوت اشبه بالفيران. بدأت اقول ماجدة لو سمعاني انت فين وايه اللي بيحصل ردي عليا. انا مش ماجدة. وظهرت في الاضاءة الحمراء وشها مرعب. شكلها مخيف. انت مش دكتور؟ ولدني. انت مين؟ انت مش ماجدة. قلت لك انا مش ماجدة. ولدني. اناندا. اناندا مين؟ اناندا. ما اعرفش مين انا. انت مين؟ اناندا. واتبدلت ملامح ماجدة لملامح البنت اللي كانت في الزهر تماما. وملامح اختي اختفت كلها وقربت مني. وصوت الانين اللي كنت بسمعه قبل كده سمعته تاني. كانت هي المرة دي مصدره. لو ما عملتش اللي قلت لك عليه هموتها لك وهموت لك اللي مرمية قدامك. ولدني دلوقتي. بعد صرختها الجلابية اللي كانت لابساها في المنطقة بتاعت بطنها منطقة الحمل شفت المخالب اللي شفتها بتشد الباب. شفتها بتخرج من بطنها. وقطعت الجلابية وهي بتصرخ من الألم. المصدر كل ما تحملتوش وأنا نفسي في خط الوعي. بتقول شيخ عبد الرازق. فتح عينيه خلاص شاهين. فتح عينيه شيخ عبد الرازق. شفت واحد في الخمسينات في ايده عكاز دقنه بيضه لابس عمه جلابيه بيسندني هو واحد تاني. الواحد التاني ده كان جارنا اللي سكن في الشقه معانا في نفس الدور الشقه اللي جنبنا. الشيخ عبد الرازق ده قال لي الحمد لله على سلامتك يا دكتور. عرفت من دعاء بعدها ان انا وانا بكلمها بدات تسمع اصوات تانية في التليفون غريبه، وبدات تنادي عليا وانا ما ردش. مفيش اي ردود. بعدها انت صرخت، صوتك اختفى، لكن الصوت اللي كان مخيف ده فضل موجود. جريت على العيادة، خبطت على الباب، محدش رد. جريت على الشقة، لما وصلت طلبت المساعدة من جارك رجب، وقلت له ان في حاجة، انت ملبوس او في حاجة غريبة بتحصل. ما دخلتلكش الشقة لاني سمعتك في الشقة عمال تصرخ، كنت بتكسر كل حاجة جوه. انا خفت. جارك اتصل بالشيخ، ولما دخلنا لقيناك واقف وبتتكلم بصوت مش صوتك، وكنت بتتكلم بصوتك وبترد على صوت واحدة بيخرج منك برضو. صوتها كان مخيف. كتفوك كنت بتتلوى وربطوك. لحد ما فضل يقرأ عليك كتير. وبعدها انت فقت. هي وبتكلمني انا كنت حاسس بحاجه غريبه جدا. انا في حد بيكلمني من جوه نفوخي، كان في حد محتل جسمي، وكلمه ولدني عماله تتقال في وداني تاني وعاشر. امي واختي ما تقلقوش كويسين. ماما بتقولي على فكره انا ما كلمتكش. لا انا جيت ولقيتك وقعت لي يا ابني انا ما كلمتكش. طالما انا دخلت الشقه ازاي؟ قلت لي ما اعرفش، احنا كنا نايمين بعد كده سمعنا الباب بيخبط. بعدها لما جيت افتح الباب لقيتك خارج من اوضتك وعمال تصرخ. انا ما اعرفش حتى انت جيت الشقه امتى. شاهين انت تصرفاتك ما بقتش مفهومه يا ابني من فتره. شوية اسمعك بتضحك في الأوضة. شميت أكتر من مرة ريحة وحشة قوي في أوضتك بعد ما أنت بتروح تخرج. ده غير صوت الكلب. يا ابني تربية الكلاب بيقولوا بتجيب عفاريت. قلت لها أولا مفيش حاجة اسمها تربية الكلاب بتجيب عفاريت، وأنا ما بربيش كلاب. قلت لها والأوضة المقفولة فتحتوها ليه؟ قلت لي احنا فتحنا الأوضة مقفولة. القفل يا ابني على باب الأوضة، والرازة بتاعته موجودة، ومفيش أي حاجة اتفتحت. دخلت في مرحلة من العزلة بعدها. مش عزلة ان انا قاعد ما بخرجش، لا، عزلة ان انا مش عايز اتكلم مع حد. في يوم رجب جارنا جالي وقال لي: بصراحة قبل ما تيجوا الشقة دي انا كنت بسمع انا ومراتي اصوات غريبة من جوه، اصوات ناس بتصرخ، اصوات ناس بتتألم، وصوت كلب. الشقة ما كانش فيها حد، لكن اللي والدتك واختك قالوه بيفكرني بالحاجات اللي كانت بتحصل قبل كده. ده انا مراتي طلبت مني ان احنا نسيب المكان ونمشي بسبب انها كانت مرعوبة من اللي بيحصل جوه الشقة، وقلنا لما انتوا جيتوا ان كل حاجة هتتغير. انا سمعت حاجة بس ما عرفش دي حقيقة ولا لا. بيقولوا ان في واحدة اتحبست في الأوضة واتقفل عليها بالقفل، ولما دخلوا ما لقوش ليها اثر. مين اللي حبسها؟ قال لي ما اعرفش انا اللي وده سمعته يا ابني. انا عايز اساعدك بس انا المعلومات اللي عندي هي دي. طيب كمان قالوا اللي عرفوا ان اختها قالوا انها بتخدم في شقه في العماره اللي قدام العماره بتاعتنا، بس من بعد ما اختها اختفت اتجننت. ما سمعتش مرة زار بيحصل في الـ في الـ في الـ في العمارة اللي قدامنا؟ قلت له لا ما سمعتش. قال لي يا ابني في زار وفي بنت وصراخ وحاجات غريبة. قلت له تعرف ايه تاني؟ قال لي سمعت البنت اللي كانت بيعملوا لها الزار دي عماله تقول الزار هيرجع اختي اناندا. قلت له اناندا ده ايه؟ ده اسم اختها اللي اختفت من 3 سنين. بدات حاجات توضح قدامي. لكن صحيا بدأ يحصل لي انتكاسة، بدأت حركتي تكون صعبة. لما كشفت قالوا ان عندي حاجة نفسية تسببت في ان اصبت بحاجة شبيهة بالشلل ومحتاج جلسات علاج طبيعي ومحتاج اقعد مع حد اتكلم معاه. انا طبيب وكل حاجة، ولكن مش معنى ان انا طبيب ان انا مش هتعرض لأي مشاكل نفسية. يعني هل معنى كده ان انا بطلت وما بقيتش اشوف اناندا؟ لا، بقيت اشوفها. انا بقيت قاعد على كرسي متحرك، شفتها وشفت الكائنات الصغيرة اللي حواليها، وشفت الكلب الاسود تاني، وشفت جسم اسود لازق في بطنها، وشفت المخالب. الجسم اللي كان لازق كان جسم اسود صغير. ده الجنين بقى. لحد ما في يوم المشهد اتغير، لقيت واحدة ابشع منها بتقرب وبتقعد على السرير، على طرف السرير اللي انا نايم عليه شبه مشلول ما بتحركش، لابسة قلادة طويلة بين رقبتها وعلى رقبتها وفستانها مطبوع عليه كفوف دم. ايوه دي المرة دي هي بقى اللي شفتها في الشباك. ايوه دي هي اللي رجب حكالي عليها. دي اختها، شبهها جدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ابعدوا عني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتوا سببتي انت واختك في اني اتشليت. اعوذ بكلمات الله منها مزات الشياطين. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب ظهروا الاثنين. الاتنين موجودين، والطفل اللي كانت مخالبه بتخرج من بطنها خرخرق جزء كبير منه. شكله مرعب. كل ده انا مرمي في السرير، كل اللي على لساني عمال اقرا قران قول يا رب يا رب يا رب ما حدش هيلطف بيا غيرك يا رب. كنت كل ما اقول يا رب كان احط ايديهم على ودانهم. شكلهم بيبقى مرعب اكتر. خفت فقفلت بقي فهديو، لقيت اللي لابسه القلاده بتقرب مني وبتوجه القلاده ناحيه وشي واتكلمت: ايها الملك العظيم السيد الأكبر، أجب، اهبط، تمثل بحق طائف جاحود أسماطون. أيها الملك العظيم السيد الأكبر، أجب، اهبط، تمثل بحق أسماطون طائف وجاحود. أيها الملك العظيم السيد الأكبر، أجب، اهبط، تمثل بحق أسماطون جاحود طائف. ورسمت بالقلادة حاجة في الهواء، بدأت تحرك رأسها بسرعة جدا، واللي كانت بتقوله بدأت تقوله بسرعة أكبر: أيها الملك العظيم السيد الأكبر، أجب، اهبط، تمثل بحق أسماطون طائف وجاحود. وقربت القلادة من عينيا، حسيت ان نظري بيتسحب، حسيت بنار، نار بتخرج من القلادة ومن ايدها ناحية عينيا. بدأت احس بحاجة سائل بينزل من عينيا، بالتأكيد ده دم. نفسي بيضيق، صدري عمال يعلى ويهبط، مش عارفة اتنفس، عايز انطق مش قادر، عايز استغيث مش عارف. كل اللي بيحصل ان انا بدأت افقد البصر خلاص. انا تعميت، الدنيا ظلمت تماما، سكوت، سكوت الموت. فقدت الشعور بالزمن والمكان والزمان، لا سامع حد ولا حاسس بحد ولا جسمي بيستجيب لي علشان اتحرك. كل اللي كان بيحصل ان انا كان من التعب ومن الحزن كنت بنام، ضلمة، أصحى ضلمة، ثابت ما بتحركش، همهمات حواليا، بفتح عيني زي مضلمها. ريحة بشعة، رطوبة تحت مني، لحد ما بدأ يتسلل لوداني صوت ناس بتتكلم، عايز ارد عليهم واقول لهم الحمد لله ان انتوا حسيتوا بيا. 18. سمعتهم بيقولوا يلا يا جماعة خلصوا، اكرم الميت دفن. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جهزتوا الكفن؟ أيوه ده اللي نسمه. لا قادر أتحرك ولا قادر أتكلم. وبدأت أحس بمية على جسمي، سمعهم بيتكلموا، واحد بيقول للتاني جهزت ورق السدر، وأنا معرفش إيه ورق السدر ده. التاني يقول له قول الدعاء، وسمعهم بيقولوا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اجعله من أهل الجنة ولا تجعله من أهل النار، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. لا لا لا، هو الميت بيبقى سامع الناس وهي بتدعي له؟ هو الميت بيبقى سامع الناس وحاسس وهو بيتغسل؟ هو الميت بيبقى حاسس وهو بيتكفن؟ انا حاسس بكل ده، بس انا معقود؟ في وسط الضلمة أيوه شفتهم، الأختين واقفين بيضحكوا، هي أخت أناندا قربت، كان معها القلادة اللي مسكتها وتسببت في كل حاجة قبل كده. مش طلبت منك تولدها وانت رفضت؟ شفت احنا ممكن نوديك لحد فين؟ أجيبه أجيبه يا خدام الطلسم، عجيبه عجيبه يا خدام الطلسم. سابت القلادة وبدأت تفك الكفن اللي شفته لأول مرة. شفتني وانا متكفن، شفت القماش الأبيض اللي مكتفني، وجات عند بطني وقربت ضوافرها وبدأت زي ما تكون بترسم حاجة على بطني وبتغرس، وأنا مش حاسس. أجيبه بحق الأرواح وملوك جن الشياطين، أجيبه بحق الأرواح وملوك جن الشياطين. أناندا بقى نفسها بتقرب، كان في إيدها حاجة زي أبريق وصبت منه على وشي، لقيتني لا إراديا بشرب منه. ما نفستش اللي طلبناه منك ليه؟ هنفس هو مفيش غيري بيولد، هو مفيش غيري. اتأخرت، في غيرك بيولد. دلوقتي لما هتروح المقابر خليك فاكرنا. احنا تواصلنا معاك علشان عايزين نرجع، انت كنت هتكون البوابة بتاعتنا، لكن رفضك لازم تعاقب عليه. بسم الله الواحد القهار، الفرد الصمد، بحق لا إله إلا الله، بحق من قال لكم فيكون، أجيبوا وتوكلوا، بحضور الخدام من الجن والأرواح. لقيتهم الاتنين بيبصوا لبعض، وشهم اسود، أصيبوا بحالة من الفزع. بسم الله الواحد القهار، الفرد الصمد، بحق لا إله إلا الله، بحق من قالكم فيكون، أجيبوا وتوكلوا، بحضور الخدام من الجن والأرواح. الصوت ده أنا عارفه، صوت الشيخ عبد الرازق. الاثنين اتبدلوا تماما، لقيت موجود مكانهم اختي ودعاء، واقف جارنا مرعوب مذهول، والشيخ كلهم بيتكلموا مع بعض. سمع الشيخ بيقول لهم اللي انا فهمته ان هي كانت محاولة من الجن لدخول عالم الانس، وكانت هتكون عن طريق اخوكي. هو رفض، الله اعلم خوف ولا رفض من الصدمة، فقرروا يصوروا له كل أشكال الرعب الممكنة، انتقام، ترهيب، خوف. سمعت دعاء بترد عليه طب وبعدين؟ هنحصنه، والأوضة دي تفضل مقفولة، وانتوا تسيبوا البيت. طيب الأوضة دي فعلا في بنت اتحبست فيها؟ أيوة يا بنتي، الأوضة دي فيها روح، والبنت دي اللي أنا عرفته إنها حاجة من أفارقة، كانت بتشتغل المساعدة هنا في البيت. ما تعرفوش بقى أصحاب البيت اللي حبسوها أو عملوا فيها إيه في اللي حصل لها؟ ده هو ده اللي حصل. أختها بدأت تحاول تحضر تعمل علشان توصل لأي حاجة أو ترجعها. في حاجات بيبقى سحر فرقة مش مفهوم، هي حاولت تعمله علشان ترجع أختها، هي كمان اضطرت منه. وكان الحل إن أي حد هيحاول يفتح الأوضة هيحاولوا من خلاله انها ترجع. مش هترجع بصورتها الإنسية، هترجع بصورة من أشكال الجن. الحاجات اللي هو قال لكم انه لقاها واللي حكى انه لقاها، واضح ان في اكتر من حد كان بيحاول او كانوا ضحايا. طيب برضو الحل، الحل يا بنتي تشوفي مين اللي حاول يزق أخوك يدخل الأوضة. محدش حاول يزق أخوه يدخلوا الأوضة. مين اللي جاب لكم الشقة؟ مين اللي جاب لنا الشقة؟ خطيبي. بدأت أفوق، بدأت أفتح عينيا. مجرد ما فوق تبطلوا كلام مع بعض. حلمي، أيوة كانوا هم أصحاب الشقة الأولانية، واللي حصل اللي أنا هقول لكم بالظبط حصل إيه. إن حصل في البيت ده اغتصاب للبنت دي منه أو من أبوه أو من أي حد، عشان يهربوا من الجريمة البنت اتدفنت أو اتقتلت وترمت في الأوضة. عرفت منين؟ من الصورة اللي فضلت ادور فيها مرة واثنين وعشرة. اما السمسار كان متواطئ. ليه انا بقى اللي دخلني الشقة؟ او ليه من الاصل هو خطب اختي؟ اكيد الاجابة عنده، لانه اختفى تماما واخباره اتقطعت. واختي كل اللي فهماه انه هو هرب، او الجوازه مش عاجباه، او غير رايه وسابها. هتجنن. اعرف ليه كان عايزني انا اللي ادخل، وليه خطب اختي؟ لو بمعايير الأفلام والرعب اللي نعرفه، يبقى هي في لعنة كانت لازم يخلص منها عن طريق أي حد، وهي مصادفة. هي يعني ما عرفناش، هو في الآخر دخل بيتنا وكان لازم يخلص من اللعنة، مش معرفة بينا ولا حاجة، وإحنا ده حظنا. وأعتقد هو ده أقرب ما يكون للحل. يعني خلصت حكايتي. هل بطلت اشوفهم؟ لا. هل سيبنا البيت؟ لا. اختي اتجوزت وامي ماتت وانا عايش، مش لوحدي، انا واناندا وابنها واختها. وبس